Bennett and Lady Gaga. المغني توني بينيت يسجل ألبوما جديدا مع ليدي غاغا رغم الزهايمر. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم، كما سنتحدث عن النجوم العرب والعالميين الذين عانوا من الألزهايمر. سنتحدث أيضا عن آخر الأخبار العلمية التي تجهد في مجال اكتشاف دواء لهذا المرض. إلى الخبر الرئيسي، فقد كشفت عائلة أسطورة الغناء توني بينيت أنه يعاني من مرض ألزهايمر، وذلك بعد 4 سنوات من تشخيص إصابته. زوجته سوزان قالت في مقابلة لمجلة AARP إن المغني البالغ من العمر 94 عاماً وصاحب أغنية I Left My Heart in San Francisco الشهيرة بدأ يفقد قدرته على اتخاذ القرارات. هذا الألبوم مع ليدي غاغا تم تسجيله في الفترة ما بين 2018 و2020، وهو امتداد لتعاون آخر بينهما باسم Cheek to Cheek صدر عام 2014. وقالت مجلة AARP إن لقطات مصورة لجلسات تسجيل الألبوم ظهرت فيها غاغا وبينيت الذي كان يغني بصوت رائع، لكنه بدا احيانا شاردا ومشوشا. وقالت المجلة أيضا إن غاغا كانت تشاهده من خلف مكبرات الصوت وتتحول ابتسامتها إلى رشفة وتلمع عيناها قبل أن تضع يديها على وجهها وتنخرط في البكاء. بدأ بينيت الحائز على 18 جائزة غرامي بدأ مشواره الفني في 50s القرن الماضي، وقالت زوجته إن حالته تتدهور بصورة متزايدة، وأفادت أوساطه أن ذاكرته القصيرة الأمد تخونه أحياناً إذ يجد صعوبة في فهم مكان وجوده، لكنه لا يزال يتعرف على المقربين منه ويستطيع إجراء محادثة ولو أنه لم يعد قادراً على إعطاء مقابلات إعلامية. ومع أن اكتشاف إصابته بألزهايمر يعود إلى عام 2016، لكن أعراض المرض الأكثر حدة لم تكن تظهر لديه في تلك المرحلة، ورغم تشخيص مرضه قبل 4 سنوات كان لا يزال يحيي حفلات العام المنصرم حتى أجبرته جائحة كورونا على التوقف في مطلع مارس آذار. وقال أحد أطبائه إن من شأن ذلك أن يساهم في تدهور حالته الصحية. وكان بينيت اشتهر في مطلع 50s القرن العشرين بعدد من الأغنيات من بينها Because of You، وأعاد إحياء مسيرته الفنية منذ منتصف 90s. Because of you there's a song in my heart. يعرف داء ألزهايمر بأنه اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ، ما يؤدي إلى تدهورها وموتها، وهو السبب الأكثر شيوعاً للخرف الذي يصيب أكثر من 50 مليوناً حول العالم، معظمهم فوق 65. الخرف تلك الحالة التي تتضمن انخفاضاً مستمراً في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، ما يؤدي سلباً في الشخص وقدرته على العمل بصورة مستقلة. يزداد هذا العدد بسرعة كبيرة، ويقدر الخبراء أن عدد المصابين به سيكون 75 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2030، وسيرتفع هذا العدد إلى 131.5 مليون بحلول عام 2050. ولا يوجد في الوقت الراهن علاجات لوقف زحف هذا المرض، لكن هناك محاولات عدة لذلك في كل بلدان العالم. ولا توجد حتى الآن طريقة للكشف عن ألزهايمر سوى عمل أشعة مقطعية للمخ بالانبعاث البوزيتروني، وهي عملية مكلفة مادياً فضلاً عن أنها تستغرق زمناً. المؤلم وخلال دراستي حول الموضوع أنني قرأت أكثر من مراجعة قالت إنه يصيب النساء أكثر من الرجال، ففي دول كأستراليا والولايات المتحدة تخص حالات الوفاة نتيجة الخرف والذي يعتبر الألزهايمر جزءاً منه تخص نحو ثلثي النساء في البلاد، وفي بعض الحالات تتفوق إصابات الخرف حتى على أمراض النساء الأخرى المعروفة. وفي أمريكا مثلاً تقول المراكز المختصة إن النساء ممن تتجاوزن 60 عاماً من المرجح إصابتهن بالألزهايمر أكثر من إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة الضعف، لكن سرطان الثدي يبقى السبب الرئيسي لوفاة النساء في العمر بين 35 و 49 في بريطانيا مثلاً. وفي إنجلترا وويلز كما هو الحال في أستراليا أصبح الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، متفوقاً بذلك على أمراض القلب التي كانت تحتل هذا المركز. تقول أنتونيلا سانتو تشيون شادا وهي طبيبة مختصة في الألزهايمر في سويسرا: لا يمكن لأي نظام رعاية صحية التعامل مع هذا الوضع، فالأعداد كبيرة جداً. وتضيف أيضاً بأنه وبينما تتزايد أعداد النساء المصابات بالمرض يتعين علينا البحث والتدقيق في الاختلافات المتعلقة بهذا المرض بين الذكور والإناث. جزء كبير من الفجوة بين الجنسين في هذا المرض يأتي بسبب الفجوة في السن الذي يعد أكبر عامل من عوامل خطر الإصابة بالخرف. فكلما تقدم العمر بالإنسان يزيد احتمال إصابته بمرض ألزهايمر المتأخر، وأعمار النساء في العادة تكون أطول من أعمار الرجال، وبالتالي يكون عدد المصابات بالألزهايمر أكبر. لكن أبحاثاً حديثة تشير إلى أننا نخطئ إذا افترضنا أن تقدم السن يعني حتمية الإصابة بالألزهايمر، فالنتائج التي توصلت إليها دراستان مهمتان عن الوظائف المعرفية والهرم تفيد بأنه على مدى 20 عاماً الماضية انخفض عدد حالات الخرف في بريطانيا مثلاً بنسبة 20% كنتيجة رئيسية لانخفاض الإصابات بين الرجال الذين تجاوزوا سن 65 عاماً. ويقول الخبراء إن هذا ربما يرجع إلى حملات الصحة العامة التي تستهدف التدخين وأمراض القلب، فهما من العوامل التي تؤدي للإصابة بالألزهايمر. لكن ولأن الرجال يصابون بأمراض القلب في سن مبكرة ويدخنون أكثر من النساء، فإن هذه الحملات يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في تجنب الرجال لهذه الأخطار أكثر من النساء. هناك عوامل أخرى للإصابة بالمرض تؤثر على النساء أكثر من الرجال، فعلى سبيل المثال هناك عدد أكبر من النساء يصابن بالاكتئاب والمزاج المكتئب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالألزهايمر المبكر. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في النساء أيضاً انقطاع الطمث الجراحي والتعقيدات الصحية المصاحبة للحمل، وهذه العوامل بالتحديد ترتبط بتراجع الوظائف الحيوية في أواخر العمر. الأدوار الاجتماعية أيضاً مثل الرعاية الصحية ربما تزيد من فرص الإصابة بالخرف، فبعض الأبحاث تشير إلى أن العمل في مجال تقديم الرعاية الصحية قد يشكل في حد ذاته عاملاً من عوامل الإصابة بالألزهايمر، كما تقول الطبيبة النفسية أني ماري شوماخر. وتقول ماريا تيريزا فيريتي وهي باحثة الطب الحيوي في مجال مرض الألزهايمر في جامعة زيوريخ، تقول إن وقاية جنس محدد ربما تبدأ بالحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بعوامل الإصابة بالمرض بين النساء. تقول فيريتي: أكثر الفروق وضوحاً والتي تبرز من الأبحاث المتوفرة هي تطور أعراض نفسية وحيوية محددة بين الرجال والنساء المصابين بمرض الألزهايمر، وبناء على هذه الدراسات يمكننا تصميم حلول جديدة والتوصل إلى طرق جديدة لتحسين علاج المرضى. وهناك سؤال آخر أمام الباحثين: لماذا يتطور المرض في النساء بسرعة أكبر من الرجال بعد تشخيصه؟ إحدى المدارس تقول إن هرمون الأستروجين يحمي أدمغة النساء في سن الشباب، لكن هذه الحماية تتراجع بنقص ذلك الهرمون بعد سن معينة. وهناك أبحاث أخرى تشير إلى أن أداء النساء كان أفضل في التجارب التي أجريت في البداية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى غياب التشخيص في أي مرحلة مبكرة. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى أن يسيء الأطباء تقدير مدى خطورة المرض. وإذا كان هذا هو الوضع، فإن اختبارات التشخيص تحتاج إلى أن تتغير لتعكس الاختلافات النفسية العصبية بين الرجال والنساء. تحد آخر يتمثل في كيفية تصميم وتطبيق التجارب السريرية لأدوية الألزهايمر، فلأنها مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً تقتسم بالتساوي بين الجنسين، مع أن عدد المصابين من النساء أكثر من الرجال. للملاحظة هنا، اقتبسنا هذا الجزء العلمي من موقع BBC Future. خلال السنوات الأخيرة، تتردد الأخبار حول إصابة عدد من الفنانين بداء ألزهايمر، منهم من تم الإعلان بصورة مباشرة عن إصابته، وآخرين تلاحقهم الشائعات التي تنفيها أسرهم، حيث يؤكد ذووهم دائماً أنهم لا يعانون من هذا المرض. وفيما يلي سنستعرض معكم أسماء أبرز الفنانين الذين عانوا من ألزهايمر. سنبدأ مع ماجدة الصباحي أو مجدة، والتي عرفت بصوتها العذب المميز، والتي استيقظ الوسط الفني في 16 من يناير كانون الأول في عام 2020 على نبأ وفاتها عن عمر ناهز 89 عاماً بعد سلسلة حافلة بالنجاحات الفنية المختلفة، حيث جسدت مجدة خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة، منها السياسي ومنها الاجتماعي والرومانسي. كل ما نجيب صورته تقولولنا ده راجل، يعني الراجل بس اللي من حقه يتصرف زي ما هو عاوز. كشفت ابنتها غادة نافع عن إصابة والدتها بالألزهايمر وعدم قدرتها على إدارة ممتلكاتها، وهذا الأمر كان سيضر بأموالها الخاصة، لذلك تلمست ابنتها غادة تعيينها قيمة على أموالها وعلى تركة والدتها عفاف كامل الشهيرة بمجدة. أيضاً تضاربت الأخبار حول إصابة الفنان الراحل سعيد صالح بالمرض، وهو الأمر الذي أكدت ابنته هند أنه صحيح وأصيب به قبل وفاته بثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه لم يكن يتحدث في أواخر أيامه ولا يقول سوى جملة الحمد لله ويكتفي بالإشارة وهز رأسه، فيما خرجت زوجة الفنان الراحل لتنفي إصابته بألزهايمر. لكن المخرج عمرو عرفة حسم الجدل حول هذا الأمر وأكد إصابة سعيد صالح بمرض النسيان أثناء تصوير مشهده الأخير مع الفنان عادل إمام في فيلم زهايمر، ونشر تغريدة قال فيها: مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي، قبل ما أصوره كنت بعدي على أستاذ سعيد صالح كل يوم أحكي له المشهد وكأنه بيسمعه لأول مرة، وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور، ولما جت تصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعنى وأحلى. المهم أبوك عامل إيه دلوقتي؟ أبو الله رحمه كويس زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. ومعاك عيال؟ عيال إيه يا عمر؟ دول متخرجين من الجامعة على إيدك. أيوة أنا فاكر. قبل ولادك بسنتين. ولادي؟ هو أنا اتجوزت؟ وخلفت صح؟ طب لما انا خلفت العيال ما بيجيش تزورني ليه؟ ما انا هبقى اكلمهم يجوا لك يا عمر. لا انا مش عايزهم يجوا لي، لو جوا لي هفتكر ان هم ما حدش فيهم بيزورني، خليهم يمكن مشغولين في حاجه اهم. ايضا من الفنانين الذين اصيبوا بهذا المرض الفنان الراحل عمر الشريف. بدأ طارق نجل الفنان الراحل عمر الشريف يلاحظ أن هناك ثمة أمر غير معتاد في سلوك والده عندما زجر معجبة كانت تود التقاط صورة معه خلال أحد المهرجانات السينمائية، ليكتشف بعدها إصابة والده بألزهايمر، المرض الذي عانى منه النجم العالمي حتى وفاته وأفقده القدرة على تذكر أيام نجوميته والتألق في هوليود. يعني كنت سبت لي فرصة نوروك بتهمني ولا لا؟ براو عليك، يعني هي الفرصة بس اللي كانت ناقصاك. إن كانش كده كان يبقى أني رجب مش حد تاني. سامع بتقول إيه يا أم؟ بتقول الحق يا أبو. كده؟ يعني حميدة بتحبني أني؟ باين قوي من كلامها الحلو. أنا ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة. عرفت السيمة كمان؟ رحتيها؟ رحتها. البيت اللي في السيمة قالت للواد اللي بتحبه: يا ريتني حتة منك، عايز أكون جوه قلبك وروح. كلام فارغ لكن لذيذ. قضى عمر الشريف آخر أيامه وهو يعاني من الارتباك بسبب هذا المرض، وروى نجله طارق في أحد الحوارات الصحفية أن والده لم يهتم كثيراً حين أخبره نجله بوفاة والدته السيدة فاتن حمامة، إلا أنه بعد أيام سأله: فاتن عاملة إيه؟ وتوفيت الفنانة الراحلة فاتن حمامة في يناير كانون الثاني 2015، ليلحق بها عمر الشريف بعد أشهر في يوليو تموز من نفس العام. أيضا الفنانة نادية لطفي أصيبت بنفس المرض قبل وفاتها بسنوات، لذلك رفضت أسرتها ظهورها في أي برنامج تلفزيوني رغم الإغراءات المادية الكبيرة. ونادية لطفي أو الشقراء الويزة اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، والدها مصري وأمها بولندية. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم سلطان، واختار لها اسم نادية اقتباساً من شخصية فاتن حمامة في فيلم لا أنام. أثرت نادية لطفي مكتبة السينما العربية بأعمال عديدة، وتوفيت في القاهرة عن عمر ناهز 83 عاماً. ربنا ما خلقش حد من غير قلب، وسلطان ده لازم قلبه كبير. أنا متأكدة أنه راجل طيب، والناس هم اللي دفعوا لي الإجرام. هذا مقطع من أول فيلم لها من فيلم سلطان. قدمت 75 فيلماً سينمائياً، منها الناصر صلاح الدين من إخراج يوسف شاهين، والأب الشرعي آخر أفلامها قبل اعتزالها، وفيلم قصر الشوق ودورها الأشهر زنوبة. بس قولوا من لأمي تعب وأنا مالي، بس قولوا من لأمي تعب وأنا مالي. لا يمكننا أن نتحدث عن نادية لطفي دون الحديث عن أغاني عبد الحليم حافظ التي غناها في أفلامه مقابل نادية لطفي. 4 أغاني فقط قدمها العندليب أمامها، 3 منها في فيلم الخطايا: أغنية مغرور من كلمات الشاعر محمد حلاوة وألحان محمد الموجي، وأغنية الحلوة من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية قولي حاجة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. وبعد 7 سنوات من لقائهما الأول جمعهما فيلم أبي فوق الشجرة، ولأنها لم تكن حبيبته في الفيلم بل حاولت ذلك، غنى لها أغنية واحدة فقط، وهي أغنية جانا الهوى جانا من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا. ومن النجوم الأجانب جاك نيكلسون، أسطورة السينما العالمية والذي حصل على عدد من جوائز الأوسكار بسبب تألقه الفني. في عام 2013 انتشرت أنباء عن إصابته بالألزهايمر بعد 50 عاماً من العطاء الفني، واختياره ضمن أفضل 100 نجم عبر تاريخ السينما وفقاً لمجلة إمباير الإنجليزية المتخصصة بالسينما. أفادت تقارير عام 2013 أن الممثل الشهير تقاعد عن التمثيل في سن 76 عاماً، وكان فيلمه الأخير عام 2010 وكان اسم هذا الفيلم How Do You Know. ريتا هوورث، وهي من أشهر نجمات هوليوود في الأربعينات وكانت رمزاً للجمال والأنوثة والإغراء، ولدت عام 1917 وتوفيت عام 1987، وأصيبت قبل وفاتها أيضاً بمرض فقدان الذاكرة ألزهايمر. وهناك أيضاً بطل الأكشن الشهير والنجم العالمي تشارلز برونسون، وأيضاً الممثل الأمريكي بيتر فالك، والذي اشتهر بشخصية المحقق كولومبو. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لكم مستمعين لحسن الإصغاء. إلى اللقاء.